هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعلان وتقديم جيهان الريم. وما كان فيك كروحك يبقى، وما كان زيفا ستذروه المواقف. يقتل الرصاص أجسادا وتقتل الكلمات بلا جروح. أيحاسب القناص ولا يحاسب من أمات الروح. أقاموا عليك جدارا، أهالوا عليك ترابا، سكبت أنت الدموع فأثمرت رغم القسوة أزهارا. إذا ما اعتصرتك الخطوب فامضي، إذا ما اختزلتك الهموم فامضي، إذا ما أحزنك البشر فامضي، إذا ما أرهقك الزمان فامضي. أتراك تريد الموت كفارس أو كمهزوم راض بذل الأسر؟ كما الشموخ الباسقات يطالعن الأرض من علياء الكبرياء ببسمات ساخرات، يداوين شروخهن بلا دواء، يهتفن بصمت الثبات كرامتي ومن بعدها الكل سواء. هذه بعض مقطوعات أدبية راقية تكشف عن عمق مشاعري ورهافة حسي ورقي فكري ورجاحة عقلي صاحبتها الفنانة حنان عزت. إنها رحلتنا الليلة التي نبحر فيها أصدقاءنا مع رؤية مختلفة للفن، حيث يتعانق مع نسج مختلف للكلمات. يقولون أصدقاءنا إن الشاعر لابد أن يكتوي بلهب مشاعره وأحاسيسه لكي يبدع إبداعا راقيا، لكن فنانتنا الليلة تقدم لنا إبداعا آخر يكتوي لكن ليس بلهب المشاعر والأحاسيس، وإنما بلهب النار التي تضيء وتلون وترسم الجمال ولا تحرق. إنها الفنانة المصرية المبدعة حنان عزت. الفنانة حنان عزت أصدقاءنا من مواليد محافظة الدقهلية، وحيث ولدت ولدت معها موهبتها، وحيث عاشت في مدينة الإسكندرية مدينة السحر والبحر والإلهام ظهرت موهبتها في الإبداع. أخذت من مكان مولدها في محافظة الدقهلية حب الطبيعة والتفاعل معها واحتضان أشجارها وإبداع فنها من تلك الأشجار، وأخذت من مكان إقامتها مدينة الإسكندرية قوة البحر وعنفوانه وحكمته الصامتة أحياناً الهادرة في أغلب الوقت وصبر المبحرين فيه. لذا تأتي أعمالها متشحة بدفء الأرض وقوة البحر. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. رغم رغم أن الفنانة حنان عزت أصدقائنا تخرجت في كلية التجارة حيث عالم الأرقام، إلا أنها لم تنتمي لهذا العالم الرقمي، بل وجدت ضالتها ومبتغاها في فن متميز ذي خصوصية شديدة، فن الرسم بالنار على الخشب أو الجلد. ورغم عدم انتشار هذا الفن بشكل كبير كالرسم بالألوان، إلا أنه فن يحتاج من مبدعه الصبر والدقة والإتقان، ويحمل لمشاهده متعة بصرية من نوع خاص، لذا عاشقته الفنانة حنان عزت، وهي لا تتذكر كيف ومتى بدأ هذا العشق، لكنها تعرف أنه أصبح الآن جزءا من حياتها. هي لا تتخذ هذا الفن مهنة تجبر نفسها على تأديتها، وإنما هي تعتبر هذا الفن هبة من الله، لذا فهي تتعامل معه بحب شديد ودأب شديد ورؤية عميقة. هي لا تبدأ مشروع أي لوحة إلا بعد أن تغوص في بحار الأيام والليالي، تبحث بين الصور، تتوقف أمام مشاهد الحياة، تمعن التفكر والتدبر، وكأنها تنتظر صورة معينة أو مشهدا معينا أن يناديها، أن يتسلل إلى أعماقها، أن يختطف مشاعرها حتى تبدأ في الإبداع فيه. هي تارة تأخذ موضوعاتها مما حولها، من الخيل برقيها وأصالتها، من البيت الريفي بدفئه واحتضانه، من ملامح الصحراء وقسوتها وجفائها وجمالها الصابر، من وجه رجل عجوز يبكي قهر العمر، أو من وجه فتاة تنظر للأمل بعين الشوق. هي تارة تعود لماضي المستشرقين لتتخيل كيف رأت عيونهم عالمنا الشرقي الدافئ. اللوحة كما تقول هي من تناديها لتبوح بسرها وليحكيا معا دفء معانيها. هي لا تتبع مدرسة معينة في الكتابة أو في الرسم بالحرق على الجلد أو الخشب، إنها تتبع إحساسها. هي تعيش لحظات عميقة فيها الصبر وفيها التحدي، فيها الإتقان، فيها الدأب، حتى تخرج اللوحة في شكلها النهائي الذي لا يحتمل أي خطأ، لأنه لا مكان في هذا النوع من الفن لإمكانية محو الأخطاء. ولهذا أيضا يتميز هذا الفن، فن الحرق على الجلد أو الخشب، بميزة خاصة، حيث هناك عمل من مرة واحدة تنبثق فيه المشاعر والأحاسيس والأفكار دفقة واحدة لتخرج على الجلد أو الخشب. أيضا يتميز هذا الفن بالتحدي الشديد، هو تحدي التخلي عن الألوان، فأنت لا ترى في هذه اللوحة التي قدمت بالحرق على الخشب أو الجلد ألوانا تستطيع أن تستشف منها المعاني، أو ظلالا تشي لك بما يريد الفنان أن يبوح به دون أن يصرح. لكن الحرق على الجلد أو الخشب فن مباشر يعتمد على جمال اللوحة وعلى تعابيرها وعلى دقة الفنان الذي صنعها ومقدار ما يعطيها من نفسه وروحه. أنا بعشق السماء علشان زيك مسمحة، مزروع عندهم وفرحة، وحبيبة وغريبة عشان زيك بعيدة، وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السماء. الفنانة حنان عزت تقول عن عملها: كثيرا ما أحتضن خاماتي وأبدأ في العمل حينما تضيق الحياة لنخرج أنا وهذا العمل بوجه أجمل للحياة. يبقى البورتري هو الأصعب، هو التحدي الأكبر، وتبقى العينان تحدي التحدي، لأنه لا مساحة للخطأ أو التشبيه. فالعين كما تقول الفنانة حنان عزت هي بوابة الإنسان الحقيقية ليقول لنا من هو. لذا يكون الرسم على الجلد أو على الخشب بواسطة الحرق لوجه الإنسان شديد التعقيد، شديد التحدي للفنان الذي يقوم برسمه. شاركت الفنانة حنان عزت في العديد والعديد من المعارض، لكن تقول هي إن أهم معرض شاركت فيه هو معرض يد ترسم ويد تحمل السلاح، والذي خصص لتكريم شهدائنا الأبطال. تقول: تلك اللوحة التي رسمتها بكيت وأنا أرسمها، فقد كانت ترسم بلا مجهود لإظهار الملامح. إنهم يظهرون في اللوحة بفضل الله لا بيدي، وقد شرفت كثيرا باشتراكي في هذا المعرض، لأنني قدمت فيه تحية ورسالة بعثت بها لأبطالنا من شهدائنا الأبرار. حينما نقف أمام لوحات الفنانة حنان عزت أصدقائنا، نستطيع أن نستشف روحها وطريقة تفكيرها. فمعظم لوحاتها تحاكي المشاعر الإنسانية من تأمل وقهر وحب ومواساة. هي تأخذ الإنسان غالبا في لحظات تأمله، في لحظات تفكيره، في أعمق أعماق لحظات حياته. وهي تترك للمتلقي بصدق مشاعره طريقة استجابته مع هذه اللوحة. فربما يصنع المتلقي في اللوحة بعض التغييرات التي تقابل معنى مختزنا في نفسه وفي أعماقه. ربما تدمع له عيناه، وذلك من أروع ما يمكن أن يراه الفنان، كما تقول الفنانة حنان عزت، أن ترى أحد المتلقين وقد دمعت عيناه من فرط تفاعله مع لوحاتها. والفن من وجهة نظرها طاقة تخرج من الفنان الصادق لتلاقي روح المتلقي، ولتصنع حالة من الرقي الممتع الذي ربما يغير في الإنسان شيئا أو يغير في الواقع شيئا. تقدم الفنانة حنان عزت أصدقائنا لوحات من الماضي، كما تقدم لوحات من الحاضر، ولوحات أخرى فيها نظرة للمستقبل. فمن الماضي تقدم بعض لوحات المستشرقين، لكنها تقدمها بشكل متميز جدا، حيث نرى فيها أدق التفاصيل وأصعب التفاصيل بالحرق على الجلد أو الخشب. ونستطيع أن نتوقف أمام هذه اللوحات لنتساءل كيف استطاعت أن تخرج منها هذه المعاني كلها بهذا اللون البني الواحد فقط، بينما قدمه المستشرقون بالعديد والعديد من الألوان والظلال. فقدمت من أعمال المستشرقين لوحة عن بائع السحلب، وقدمت لوحة أخرى بعنوان التقاط أنفاس عن لحظات الراحة في رحلة الصحراء الشاقة. أما من لوحات الحاضر فتقدم لنا لوحة رشاقة الحياة، حيث ترسم فيها بالحفر على الجلد باليرينا تؤدي رقصتها الرائعة في تماوج بين فستانها وبين حركات يديها وقدميها وبين تموجات الجلد الجميلة التي رسمت فوقها. وفي لوحة انتظار يقابلنا هذا الوجه البريء بنظراته التي تتسم بالحيرة، والتي نستطيع أن نستشف منها أن تلك الفتاة في حالة انتظار وترقب. وفي لوحة من أنا نتوقف أمام تلك العينين المتأملتين لوجه امرأة ربما تحاسب نفسها أو ربما تغوص في أغوار عمق روحها لتقف وتتساءل من أنا؟ لعلها تستطيع أن تخرج بإجابة تريحها. أما في لوحة لحظة تأمل فهي ترسم شيخا كبيرا يجلس على الأرض يتكئ على قطعة خشبية بجواره بينما نرى وراءه شبه ستارة. التفاصيل كثيرة جدا في هذه اللوحة، في ملابس الرجل وفي تلك القطعة الخشبية التي يتكئ عليها وفي تلك الستارة التي نراها خلفه. تعبيرات وجه الرجل تنبئنا عما يفكر فيه. هو ينظر لعمره الذي مضى ويتأمل كيف مضى العمر. الفنانة حنان عزت كتبت عن هذه الصورة: تتعالى عليك الحياة بوجعها فأخبرها بزهدك أنها لا تساوي. الحقيقة أصدقائنا أنني تعجبت كثيرا من هذه اللوحة، إذ لا أعرف كيف استطاعت الفنانة حنان عزت أن تقوم بالحرق على الجلد بتقديم كل هذه التفاصيل في هذه اللوحة باللون الأبيض والبني وبعض مشتقات البني، حيث هي الألوان المتاحة عندها، لكنها استطاعت بها أن تقدم لنا في هذه اللوحة العديد والعديد من التفاصيل والحكاية التي يفكر فيها هذا الرجل. وكثيرا ما تتوقف الفنانة حنان عزت أمام وجه الحصان، حيث تراه يمثل النبلة، يمثل الارتقاء، يمثل التعالي على كل ضعف. وتقول في لوحتها عن الحصان: اختصارا للوجع عن ضعف روحك ارتفع. وتقول: ويبقى فن الحرق على الجلد والخشب صعبا، يحتاج لصبر وحب ورغبة في الكمال لا تنتهي. وتبقى صعوبته في استخدام درجات اللون البني فقط في التعبير عن اللوحة ومشاعرها، لكن حينما تحبس أنفاسك مع كل لمسة من ماكينة الحرق للجلد والخشب تنتظر المشهد الأخير مكتملا. حينها تبدو السعادة، يبدو الرضا، يبدو العمل المتكامل. كل لوحة هي اختبار، تجاوزه نجاح، يعقبه امتحان، يعقبه تحدي جديد. ولا تخفي الفنانة حنان عزت تأثرها البالغ بالبحر، فتقول: ويبقى للبحر وتتابع أمواجه التي لا تنتهي وغموض قاعه وتوالي ثورته وهدوئه واستماعه الصامت لحديث زائري التأثير الأجمل في كل مرحلة من مراحل حياتي. أنا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لأنهم حياة، وانت يا حبيبي انت كل الحياة. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غيري.